نقول نحن نعم له أن يفعل ما شاء، لكنه قد حرم الظلم على نفسه. طيب يقول الرابع، الرابع من إيش؟ من الأدلة على أن فعل العبد بإرادة الاختيار وقدرته، أن الله أرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولولا أن فعل العبد يقع بإرادة واختياره لما بطلت حجته بإرسال الرسل. هذا أيضا دليل واضح، الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ثم قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لولا أن الإنسان يفعل باختياره وإرادته ما قامت الحجة بإرسال الرسل، لأن الذين أرسل إليهم يقولون يا ربنا ما نستطيع أن نفعل ولا أن نترك، الأمر ليس إلينا. فيكون إرسال الرسل فيه فائدة ولا لا؟ ليس فيه فائدة، ليس فيه فائدة. إذا قلنا الإنسان ما له إرادة ولا اختيار، إيش الفائدة؟ أن ترسل رسولا لشخص لا يستطيع أن يتخلص، ما له فائدة، ما له معنى. والله عز وجل أخبر بأن إرسال الرسل تقوم به الحجة، لأن الناس يعصون الرسل باختيارهم ويطيعونهم باختيارهم، وهذا وجه واضح. وكل هذه الأوجه رد على الجبرية. طيب الخامس، ها؟ كيف؟ ما بطلت حجته بإرسال الرسل. كل واحد عندكم لما؟ إيه ما عندنا حتى أنا ما عندي لما، لأن اللام في ما دخولها ضعيف. طيب يقول الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره، وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. ها؟ كيف؟ لا حكميا، حكميا هذا الصواب، صححوه. فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. هذا أيضا وجه محسوس ظاهر، كل إنسان يحس بأنه يفعل الشيء بإيش؟ باختيار. من الذي جاء بكم إلى هذا المكان بعد أن افطرتم في الصباح؟ ولا غصب؟ أبدا، يأتي إنسان ولا يشعر أن أحد يكرهه، كذلك أيضا يترك الشيء لا يحس أن أحد يكرهه أبدا. ولو كان الإنسان ليس له إرادة لكان يكره على هذا الشيء، بل إن الإنسان يفرق بين ما فعله باختياره وما فعله بإكراه، صح؟ لو قلت مثلا لواحد قم فقال والله ما لي إرادة بالقيام، فقلت قم وإلا فصوت في ظهرك، وقام خوفا من الصوت، مكره ولا غير مكره؟ يعرف الفرق بين أن أقول له قم فيقول مرحبا أهلا وسهلا ويقوم، هذا قام بإيش؟ باختيار، يعرف. قلت له قم قال والله ما عندي إرادة للقيام ولا القائم، فقلت إما أن تقوم وإلا فصوت في ظهرك، يقوم ولا لا؟ لكن غصب. هل كلنا نحس بالفرق بين ما نفعله كرها وما نفعله عن رضا؟ واضح؟ الجبرية يقول كلها سواء، كلها سواء. يقول واحد ألقاك من السطح إلى الأرض، هذا نزول قهري، وإنسان نزل من السطح إلى الأرض بالدرج نزول، لا لا الواقع، الواقع يعني اختياري لا شك، كل يعرف الفرق بين هذا وهذا. هو هما عند الجبرية سواء، هما سواء. شوف كيف العقول. ولهذا نحن نقول إن المعتزلة أقرب إلى المعقول من الجبرية، لأن الجبرية قولهم لا يتصور أحد أن يقبله، لا يتصور أن يقبله أحد. تمام؟ أقول واضح هذا الوجه؟ نعم. ولذلك يقول ولا يشعر بل يفرق أي الإنسان تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره. ولذا وكذلك فرق الشرع رحمك الله، فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله. هل المكره على الشيء يؤاخذه الله؟ لا، حتى إن الله تعالى قال في أعظم الذنوب: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أعظم الذنوب الكفر، ولو أكره الإنسان عليه وقلبه مطمئن بالإيمان لم يكفر، والباقي من باب أولى. وقولنا هنا فيما يتعلق بحق الله احترازا مما يتعلق في حق الآدم، فإن الإنسان إذا أكره على إتلاف مال الرجل وأتلفه فعليه الضمان، عليه الضمان فيؤاخذ بمال الآدم. ولو أكره على قتل الإنسان يضمن. إنسان رجل ظالم جائر قال لآخر اقتل هذا وإلا قتلتك، هل يقتله؟ لكن يا أخواني انتبهوا، لو لم يقتله لقتل، يقتل هو لا يقتله ولو قتل هو. تمام، ولو قتل، يعني حتى لو قال له الظالم اقتل هذا الرجل وإلا قتلتك فإنه لا يقتله ويصبر على تحمل القتل، لأنه لا يجوز استبقاء نفسه بإتلاف غيره، لا يجوز. طيب، امرأة في بطنها جنين، وقيل جنين حي، وقيل لها إما أن نقتل الجنين وتسلمين أنت وإما أن نبقي الجنين وتهلكين. ها، يبقى الجنين ولو ماتت؟ لو ماتت. طيب، إذا قال العقلانيون إذا بقي الجنين وماتت لا بد أن يموت، فحينئذ نكون قتلنا نفسين، وإذا قتلنا الجنين وأخرجناه قتلنا نفسا واحدة. والعقل يرى أن قتل نفس واحدة أهون من قتل نفسين، فما الجواب يا جواب؟ إيه الله إنك سالح والله ما تدري هون بالمسجد ولا بالسوق، الله أعلم. إيش؟ كيف؟ إيش اللي قلنا الحين؟ صورة المسألة ما هي؟ امرأة. إيه نعم. نعم. قلنا إذا قتل مخيرة نقول إما نقتل ولدك الحين أنت أو نخرج ابنك وتموت. هل هذا الصورة يا جماعة؟ شفت إنك سارح في خيالك. هذه امرأة حامل وولده حي، قال الأطباء إما أن نقتل الولد وتسلم الأم، يعني نقتل ونسوي عملية وتسلم الأم، وإما أن يبقى في بطنها فتموت الأم، والمعروف أنه إذا ماتت الأم مات الجنين، فيقولون نقتل الجنين ونطلعه وتسلم الأم، وحينئذ نكون قتلنا نفسين فقط، نفسا واحدة فقط، لكن لو أبقيناه ماتت الأم ثم مات قتلنا نفسين. إيش نقول؟ تموت الأم. ها؟ لا، إذا أخرجنا الجنين مات الجنين والأم تبقى حية. ولو كان في بطنها. ها؟ لو ولو بقي في بطنها ماتت الأم ثم مات الجنين، لا بد. أي الأحسن، أن يموت اثنان أو واحد؟ واحد. إذا نقتل الجنين ونطلعه ونخليهم تبقى، هذا الحكم. السؤال ما هو لك يا ولد؟ نعم. المهم يا إخواني، ترى هذه شبهة لست أقولها فرضا، هي واقع. يعني في ناس من العلماء الذين هم أدباء وليسوا علماء شرع في الواقع يموهون على الناس، يقول اقتل الجنين وخلي الأم تبقى، لأنك لو أبقيت الجنين ماتت الأم ومات الجنين، فهمت؟ ومعلوم أن قتل نفس واحدة أهون من قتل نفسين. يقول أن قتل الجنين عدوان. نعم. يعني موت الأم غير متحقق. غير متحقق. غير يعني شك مشكوك فيه. لا، لو كان 100% الطبيب يقول هذه 100% ستموت. إيه أول الله، لكن في علامات. نقول ما نأخذ العدوان من أجل الشك. إيه طيب، في جواب غير هذا. هو على كل حال جوابك هذا لا بأس به، لكنه يمشي على رجل واحدة. نعم. أحسنت، هذا الصواب. نقول نعم، إذا بقي الجنين في البطن وماتت الأم ثم مات الجنين، فموت الجنين هنا بفعل الله، ليس كذلك؟ موت الجنين بفعل من؟ بفعل الله، مو بفعلنا. لكن لو قتلناه صار موته بفعلنا فلا يحل. واضح؟ طيب، إذن نقول إن قولنا في حق الله تعالى احترازا من إيش؟ من الإكراه في حق الإنسان. طيب، لو قال لك قائل إما أن تذبح هذه البهيمة وهي بهيمة لغير القائل، وإلا حبستك، فذبحها مكرها، هل يسقط حق الآدمي؟ لا، لا يسقط، يضمنها لصاحبها. نعم. قال ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله، يعني لا حجة للعاصي بقدر الله على معصيته. العاصي يحتج على معصيته بقدر الله، والله غصب، هذا شيء قدر مقدر. هل أرفع المقدر؟ الجواب ما ترفع المقدر، إذن كيف تلومونني؟ وهذا يحتج به الآن العصاة كثيرا. إذا نصحت قلت هذا حرام وهذا تكسب آثام وهذا فيه، قال الله الشكر الله، هذا قدر الله، فيحتج بالقدر. هل له حجة؟ ننظر. يقول لا حجة له على المعاصي بقدر الله، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه. العاصي يقدم على المعصية باختياره، أليس كذلك؟ هل يعلم أن الله قدرها عليه؟ لا طبعا، إلا بعد الوقوع. بعد الوقوع يعلم أن الله قدر عليه، لكن قبل لا يعلم. نقول أنت الآن أقدمت على المعصية قبل أن تعلم أن الله قدرها عليك، فكيف تحتج بشيء ليس حجة لك؟ واضح؟ طيب، إذن لا حجة له، لا حجة له على المعصية بالقدر. وذكروا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم إليه سارق فأمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله. صحيح؟ صحيح؟ نعم. قال ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله، فاحتج عليه بمثل ما احتج به، مع أن أمير المؤمنين رضي الله عنه له حجتان، حجة باطلة لكن يريد أن يلزم بها الخصم، وهي الاحتجاج بقدر الله، وحجة ثابتة وهي الاحتجاج بشرع الله. يعني إذا قطعنا يد السارق قطعناه بشرع الله وبقدر الله، لكن إذا سرق فقد سرق بقدر الله لا بشرع الله. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن العاصي لا حجة له بمعصيته، لا حجة له على معصيته بقدر الله عز وجل. يقول: لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قد إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره. واستدل المؤلف بقوله: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هل أحد منكم يدري ماذا يكسب غدا؟ لكن يقدر، يقول: غدا سوف آتي للدرس مثلا وأقرأ كتاب فلاني، سوف أراجع محفوظاتي وأراجع مقرراتي وما أشبه ذلك. هو يقدر هذا، لكن هل يعلم أنه كاسبه؟ لأنه لا يمكن أن يكون كاسبا له حتى يعمله فعلا، حتى يعمله فعلا. ولذلك يقول عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. كلنا لا ندري، نقدر ونقدر، وإذا بالقدر على خلاف ما قدرنا، يحال بيننا وبين ما قدرنا، إما بنقض العزيمة وانصراف العزيمة إلى شيء آخر، وإما بحدوث سبب يقتضي أن لا نفعل ما كنا قدرناه. واضح؟ ولهذا قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لكن لو قلت ذلك على سبيل الإخبار، هل يلزم أن تقول إن شاء الله؟ ترى هذا فرق دقيق يا جماعة. لو قال الإنسان: تسافر غدا؟ قلت: نعم. وأنت لا تريد أنك تسافر فعلا، تريد غدا، يعني حسب ما في نيتك. هذا يجوز بدون أن تقول إن شاء الله، لأنه إخبار عما في نفسك، وما في نفسك أمر واقع لا يحتاج أن تقول إن شاء الله، لأن الله قد شاء واقع. فإن قلت: أسافر غدا، بمعنى أني أفعل السفر، فلا بد أن تقول إن شاء الله. ولهذا جاءت الآية الكريمة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، يعني فاعل فعلا. فانتبهوا لهذا الفرق. بعض الناس يجعل يمنع من قولك إني سأفعل غدا كذا وكذا ولو كان خبر عما في نفسك، يقول: لا بد أن تقول إن شاء الله. أقول: لا بد أن أقول إن شاء الله متى؟ إذا أردت أني أفعله فعلا. أما إذا أردت الإخبار عما في نفسي فهذا لا يحتاج إلى ذكر المشيئة، لأن الله قد شاء وأوقعه في نفسك. ولهذا منع بعض العلماء من أن تقول عن شيء فعلته: إني فعلته إن شاء الله. تقول مثلا: أنا لبست ثوبي إن شاء الله. نعم، قال لك: تغديت؟ حكم ما قام من السفرة شبعان، تغديت؟ قال: إن شاء الله. يستقيم هذا ولا ما يستقيم؟ لا يستقيم. طيب، صليت عقب ما سلم من الصلاة؟ قال: إن شاء الله. لا، هذه في الحقيقة قد يستقيم، لأن الصلاة قد تنفع لانتفاء روحها وخشوعها مثلا. وأقول إن شاء الله أي إني صليت صلاة مرضية عند الله، لكن إذا أردت صليت يعني فعلا فلا حاجة تكون إن شاء الله، لأنك صليت. نعم. طيب، على كل حال نحن نقول إن قوله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يدل على أنه لا حجة للعاصي بقدر الله، لأنه لا يدري ماذا قدر الله عليه، فهو قد أقدم على شيء بمجرد هوى نفسه. فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ وقد أبدل الله تعالى هذه الحجة بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. شف، أبطل الحجة. سيقول الذين أشركوا، يعني إذا جادلتموهم في الشرك، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وهم قد حرموا السائبة والوصيلة والحام والبحيرة.

قالوا أفلا نتكل وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم وابنته تدفن على شفير القبر، فقال ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، كتب في علم الله. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل وندع العمل؟ ما دام الشقي كتب شقيا والسعيد كتب سعيدا، ألا نتكل؟ فقال لا. ثم ذكر جملة لو اجتمع أكبر الفصحاء على أن يعبروا بمثلها اختصارا واقتناعا ما استطاع. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعمل يا أخي، وأنت إذا عملت فأنت ميسر لما خلقت له، لا تتكى على الكتاب. فأما من نعم ثم قرأ فأما من أعطى واتقى، وهذا فعل اختياري ولا إكراهي؟ اختياري. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واضح. فإذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى من عليك بالعطاء بالإعطاء والتقوى، الإعطاء فعل المأمور لأن فيه تكلف للفعل فهو بذل النفس واتقى المعاصي، وصدق بالحسنى هذا التصديق بالأخبار، فجمع بين العمل والتصديق فسنيسره لليسرى. أقول إذا رأيت أن الله قد من عليك بثلاث الأوصاف، الإعطاء والاتقاء والتصديق، فأبشر أن الله سوف ييسرك لليسرى، كما قال الله النبي عز وجل، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسنيسرك لليسرى. طيب، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا دليل. الدليل الثالث قال ونقول للعاصي المحتجب القدر، لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان، أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب والثاني آمن سهل، فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول، وتقول إنه مقدر علي، ولو فعلت ذلك لعدك الناس في قسم المجانين. صح؟ إنسان مثلا سيسافر إلى مكة، قل له إذا رحت مع الجانب الأيسر مع الطريق الأيسر فإنه صعب ومخوف، ممتلئ قطاع طريق، ممتلئ أودية وجبالا، خطر عليك. الطريق الأيمن سهل معبد آمن ميسر. قلت والله بروح مع هذا مع الأيسر. ليش؟ قال لأنه مكتوب عليه. ماذا يقول الناس؟ مجنون بس؟ نعم، ما يقول السفيه فقط، يقال هذا مجنون يسلك الطريق الوعر المخوف وعنده الطريق السهل الآمن، ثم يقول الله مكتوب عليه. كل الناس يقول هذا جنون. الآن أمامك طريقة بينهم الله عز وجل لك، وهديناه النجدين. شف، هديناه النجدين، دللناه على الطريقين، طريق سهل آمن واضح غايته رضا الله والجنة، طريق آخر مخوف كله قطاع طريق وشوك وشياطين وغيره، أيهما تسلك؟ ما هو الأول؟ الأول. هذا مقتضى العقل، كما أنه طلب الشرع فهو أيضا مقتضى العقل، لكن هؤلاء نسأل الله العافية زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. وقد قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، القرآن، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، نسأل الله العافية. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. طيب، ونقول أيضا ما يخالف نكمل إذا شئتم كمل ما يخالف. إيش سبحان. ونقول أيضا لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة، فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر؟ هذا نخاطب به حتى المؤمن الكسول، يعني هذا لا نخاطب الكافر فقط، حتى المؤمن الكسول نخاطب. لو عرض عليك وظيفتان إحداهما مرتبة، المرتب لها 10,000 والثاني 5,000، أيهما تختار؟ 10,000 ما في إشكال. ولهذا حتى اللي يختار مثل 5,000 أو لا يحصل له إلا 5,000 كلما جاء وقت الترقية إيش يعمل؟ يطالب، يتعب في المطالبة. فالمهم أنا أقول هكذا باعتبار الواقع لا باعتبار الموافقة. أنا لا أرى أن الموظف يطلب الترقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، لا تطلب ترقية، إن رقوك فهذا مطلوب وإلا فاسكت. لأن المال في الحقيقة ما هو مال الدولة، المال مال من؟ مال المسلمين عموما. فأنت إذا ظلمت درهما لا تظن أنك ظلمت الدولة أو مجلس الوزراء أو ما أشبه ذلك، لا، ظلمت أدنى عجوز في خبائها، لأن المال مال الدولة في الواقع. نعم مال المسلمين عموما. طيب لا نشطح كثيرا، نقول لهذا الرجل الكسول لو عرض عليك وظيفتان إحداهما أكثر مرتبا أخذت الأكثر، فكيف تختار الأفضل في أمر الدنيا ولا تختار الأفضل في أمر الآخرة؟ طيب هذا أيضا دليل واضح. العجيب أن هؤلاء المحتجين بالقدر تجدهم أكثر الناس مسابقة في أمور الدنيا، ولا يمكن يوم من الأيام أن يحتجوا بالقدر. الفساق والعصاة الآن أليسوا يطالبون بالترقيات ويختارون الوظائف الكبيرة؟ نعم لا شك بهذا، فهم يحتجون بالقدر في شيء ولا يحتجون به في شيء آخر. طيب ونقول له أيضا نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ سبحان الله، هذا وجه جيد. الإنسان لو يصاب بالزكام، فهؤلاء المترفون إذا أصيبوا بالزكام إيش تجدهم؟ ترتعش جلودهم خوفا من الموت ويطلبون كل طبيب ليداويهم من هذا المرض. لكن مرض القلب لا يبالي به، مرض القلب الذي أظلم قلبه بآثامه ومعاصيه لا يهتم به، لا يذهب يوم من الأيام إلى عالم يقول علمني أنا والله أعمل كيف أصلي كيف أزكي كيف أصوم، ولا يذهب لرجل عابد يجلس معه ساعة يزداد قلبه رقة وخشوعا. ولهذا كان بعض السلف إذا لقي أخاه يقول يا فلان اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نتذاكر أمر الآخرة، أمر الأعمال، أمر الجزاء، ماذا، هل نحن مفرطون، هل نحن مستقيمون، وما أشبه ذلك. لا يحاولون هذا أبدا. لكن في أمراض الأجسام ما شاء الله ما لا يكون كالبرق في السبق إليها، يطلب كل طبيب من أجل أن يعالجه وينظر ما فيه. وبعضهم أيضا في الصباح والمساء، شيء ما أقول لكن لا تشرف عليه، عنده ميزان في البيت يزن نفسه في الصباح وفي المساء، كأنه قطعة لحم يباع. نعم، هل هذا مناسب؟ هذا ما هو مناسب. الرسول عليه الصلاة والسلام ذم الذين يظهر فيهم مسلما، ذمه. فتجده إذا كان نحيفا ثم نقص، وش أقول، أقل تقدير إجرام، نعم، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش اليوم نقصت إجرام؟ لابد أن نعوض هذا النقص. وإذا كان ثقيلا ويريد أن يخفف، نعم، ذهب يرجم. ومن الترجيم الاقتصار على أقل ما يحفظ الرمق، علشان إيش؟ يخف، يخف. لازم يكون على وتيرة واحدة. طيب، كم معدل من له 30 سنة؟ كم معدله في الوزن؟ نعم، قالوا المعدل مثلا 50 كيلو. نعم، هو وجد نفسه أنه زائد كيلو، يقول إذا لابد من سبب. ارجع للطبيب، السبب ليش أني زدت كيلو اليوم؟ يمكن وزاد خبزة على الأكل وزاد كيلو، الله أعلم. على كل حال، أنا أقول إن هؤلاء الذين يحتجون بالقدر على المعاصي، لو خاطبتهم في مسائل الدنيا لوجدتهم إيش؟ لا يستدلون بالقدر ولا كأنه شيئا مقدورا. نعم، طيب، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك في المعاصي؟ وانتهى. فصار العاصي لا حجة له في معصيته بإيش؟ بقدر الله عز وجل. ولا يجوز لنا أبدا أن نصادم الشرع بالقدر. الشرع والقدر كلاهما صنوان لا يكذب أحدهما الآخر، بل يساعد أحدهما الآخر. والقدر كما قال بعض العلماء، القدر سر مكتوم. وش معنى مكتوم؟ أي مكتوم عن الخلق، لا يعلمونه، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا تعلم نفس ما لا تكسب غدا. ولما قالت الجارية مع جوار يغنين ويندبن من قتل من آبائهن في أحد أو في بدر، دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليهن، فقالت إحداهن وفينا رسول يعلم ما في غد. نهاها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لا تقولي هكذا، ولكن قولي بالذي تقولين، أما هكذا فلا. شف، فغلق عنها الرسول باب الشر وفتح لها باب المباح. ما قال لا تكلمين أبدا، قال هذا ممنوع وهذا جائز. وهذه طريقة القرآن والسنة، إذا ذكر الممنوع ذكر المباح، لئلا ينسد الطريق أمام الإنسان. وتعرفون الإنسان لو كسح من أول الأمر وقيل لا تفعل كذا ولم يفتحه باب، تضيق عليه نفسه. أريد مثال من القرآن على أنه إذا ذكر الممنوع ذكر الجائز. طيب، وأحل الله البيع وحرم الربا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. في القرآن، في السنة، قال عليه لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. بيع التمرة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، أي تمرا طيبا. وكانوا يبيعون التمر بالتمر متفاضلا بناء على اختلاف الرداء والجودة، فأرشدهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المباح ومنعهم من المحرم. ونقف على هذا ونسأل الله التوفيق. نعم، كمال. ايش اعد؟ تخفيف السمن، قلنا في نفسي انا قد زاد عن حده، نعم، المعدل زاد عن المعدل بوزن كبير، قد يعرضه هذا الوزن على كلام اهل الاختصاص الاطباء الى امراض، نعم، مرض نفسه، نعم. الا يشرع له ان يخفف مسألة؟ لا، مسألة الشرع هذا شيء ثاني، لكن قال الا يباح؟ لا، لأننا نقول، قد يقول قائل هذا حرام، لأن تخفيف السمن من تغيير خلق الله، فالله خلقك على هذا الوجه لا تغير. هذا يشبه التحسين بفلج الأسنان وغيرها مما ورد النهي عنه. السبب قد يؤثر وقد لا يؤثر، وكم من شيء قال الأطباء أن هذا سبب لكذا ولم يكن. لكن على كل حال هو من قسم المباح، لكن الذين يزنون أنفسهم كل يوم لا يريدون هذا، أنه مرض، يريدون أن يخشون أنه مرض يأتيهم بعد 10 سنوات. هذا مو على كل حال، قد يخف اليوم ويطل غدا، كما أنك الآن في نفسك تجد مثل بعض الأعضاء توجعك اليوم وغدا ما ترجع بدون أي دواء. نعم. أخذنا أن الذين يدادون عن الحوض هم مرتدون عن الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أشكل علي يا شيخ كونه أن بعض عصاة المؤمنين يدخلون النار، وبذلك ومعلوم أن من شرب من الحوض لم يضمع بعده أبدا. نعم. وش الإشكال؟ إشكال أنهم إذا شربوا من الحوض، نعم، لأنهم لا يدخلون النار، فهل نقول أنهم لا يعطشون مؤمنين بعصاة النار؟ الله نعم، ربما يقهر. نعم. جبرية يعني أبعد عن ما يقول من ما تقول. نعم. هل تكون المعجزة أبعد حينما جعل الخالق أنا إيش؟ لا هم ما جعلوا خالق، هم يقول الإنسان في الحقيقة يفعل بالإرادة، ولا نقول أنه خالق أو غير خالق، نقول هو يفعل بإرادته واختياره ولا علاقة له به. لكن العلماء قالوا لما قلتم إن الإنسان يخلق مستقل بعمله أثبتتم خالقا مع الله عز وجل، هذا إلزام لهم وهم لا يلتزمون بهذا. لا ما أظن، لكن العلماء قالوا انهم المراد بالحديث انهم مجوس هذه الامه. بعض الشاعر قال لي ان يعني هو يؤمن ان يد الله حقيقه دون تمثيل ولا تعطيل، لكن اذا خاطب عاميا او خاطب رجل يعني عنده علم كلام او ما اشبه ذلك فانه يكلمه بما يعلم، مثل العام يقول له يد الله حقيقية فإنه يتبادل لذهني أن يدك يده العامي، فقال أنا أجبر أن أقول له قوة مثلا. أصلا بارك الله فيك، العامي ما نقول له حقيقة ولا غير حقيقة. لا لو سأل العامي مثلا إيه؟ لا لو سألك أن نعم له يد يقبض بها السماوات مطويات بيمينه يأخذ الأرض ويهزها، نعم يطوي بها السماء كطي سجل الكتب وهكذا، يعني هو يقول أنه ما يفعل، يعني نذكر الأشياء التي يفعلها الله بيده وحينئذ يبقى تعظيم الله في قلبه ثابتا، ما حاجة تقول له حقيقة ولا شيء. العام لا تقول له حقيقة يمكن يضربك على الوجه، أنا قال في الحقيقة ولا ما هي بحقيقة، أحد ينكر أنها حقيقة؟ ولهذا لو لو لو لو, لو وكل الناس إلى فهمهم الطبيعي الفطري ما طرأ في بالهم هذا التحريف. أبدا مناقشة الكلام ما نتنزل له أبدا إلا في شيء يكون فيه إلزام، فنقول هب أن الأمر كذلك فيكون كذا وكذا. يعني مثلا من أنكر المحبة وقال المحبة عبارة عن الثواب، ما في محبة، نقول وهل أحد يثيب إلا من يحب؟ فنلزمه، نقول هب أنها الثواب، وهل يمكن ثواب بدون محبة؟ هذا لا بأس، أما أن نتنازل له للانسحاب أمامه فهذا لا يمكن، بل نقول هي يد حقيقية بها يأخذ وبها يقبض ولا يهم. ويقول هكذا الأشاعرة كلهم يؤمنون عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن إذا جادلوا أهل الكلام هكذا يقولون. لا هذه كلها هذه تمويه، بل إن بعض الجهال والمعاندين يقولون من دفع الجهمية والمعتزلة إلا بمذهب الأشاعرة، سبحان الله مذهب الأشاعرة الباطل يبطل به الباطل، لكن يدفعون بالكتاب والسنة. نعم. قال نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حفظه الله تعالى: ونؤمن بأن الشر لا ينصب إلى الله تعالى بكمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. رواه مسلم. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمته وحكمته، وإنما يكون الشر في مقتضياته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي عزمه الحسن: وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه. ومع هذا فإن الشر في المقتضيات ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله في محله في محله وجه خير من وجه، أو شر في محله خير في محل آخر. الفساد في الأرض من الجد والمرض والفقر والخوف شر، لكنه خير في محل آخر. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقطع يد السارق ورجل الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما، فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة. وهو أيضا خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأسر. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ونؤمن، يعني معشر أهل السنة والجماعة، بأن الشر لا ينسب إلى الله. الشر لا ينسب إلى الله، فلا يقال بيده الخير والشر، وإنما لماذا؟ قال: لكمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. رواه مسلم. وهنا لو أن المؤلف رحمه وفقه الله ورحمه لو جاء بالحديث أولا لكان أحسن. لو قال: والشر، ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله، لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، ولأن ذلك ينافي كمال رحمتي وحكمتي، لكان أجود. لكن الإنسان عند التأليف قد يغيب عنه بعض الشيء، فهنا نقول: الشر لا ينسب إلى الله أبدا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، ولأن هذا ينافي كمال الرحمة، إذ أن الرحيم لا يمكن أن يريد الشر أبدا، الرحيم إنما يريد الخير. كذلك أيضا الحكمة تأبى أن يريد الشر، لأنه جل وعلا حكيم، وإذا كان الحكيم ينتفي عنه فعل السفه الذي ليس فيه خير ولا شر، فكيف بفعل الشر؟ إذن هنا دليل أثري ودليل نظري على أن الشر ليس إلى الله. الدليل الأثري هو قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه. النظري أن ذلك ينافي كمال الرحمة والحكمة. وإنما يكون الشر في مقتضياته، الظهر في مقضياته، ما في نصف مقضياته، ها؟ إيه؟ لا، الصواب في مقضياته. وإنما الشر في مقضياته، أي مفعولاته، أما فعله الذي هو فعله فليس فيه شر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن: وقني شر ما قضيت. شر ما قضيت، ولم يقل شر قضائك. حتى لو فرض أن لفظ الحديث شر قضائك لكان المعنى شر مقضياتك. على كل حال، قني شر ما قضيت، ما اسم موصول بمعنى الذي، أي شر الذي قضيته، فيكون هنا التصريح بأن الشر إنما هو في المقضيات. فأضاف الشر إلى ما قضاه، يعني لا إلى قضائه. ثم مع ذلك، هل يكون الشر في المقضيات شرا محضا خالصا؟ لا، هو شر من وجه وخير من وجه. وعلى هذا فلا يتمحض الشر حتى في مقضياته تبارك وتعالى. فعندنا الآن قضاء وعندنا مقضي، القضاء لا شر فيه إطلاقا، صح؟ ليس فيه شر إطلاقا. المقضي فيه شر، لكنه شر من وجه، خير من وجه آخر، ولا يمكن أن يكون في مقضياته شر محض أبدا، لأنه إذا كان في المقضي شر محض صار سفها في الواقع، صار سفها. والحمد لله الآن تبين، أولا ليس في قضائه شر، يا حجاج خليك مع الكتاب، ليس في قضائه شر مطلقا، قضاؤه الذي هو فعله، ليس في مقضياته شر محض، صح؟ صح. بقينا الشر المحض، إذن منتف في مفعولاته وفي فعله، الشر المحض منتف في هذا وفي هذا، وليتبين هذا بالمثال. ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا محضا، ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه، خير من وجه، أو شر في محله، خير في محل آخر. إذا لا بد من خير إما في نفس المحل أو في محل آخر. فمثلا الفساد في الأرض من الجد والمرض والفقر والخوف شر، صح؟ الجد ضدها الخصب، يعني كون الأرض مشدبة ما فيها نبات هذا شر، لأنه تهلك بسببه المواشي والأنعام بل والآدمي أحيانا. المرض شر، الفقر شر، الجهل شر، لكنه خير في محل آخر. فمثلا يقول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا فساد شر، لكن ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. إذن الرجوع خير لا شك، إذاقت بعض الذي عملوا خير أيضا، لأنها تعجيل للعقوبة في الدنيا، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. أظن اتضح الآن أن الشر لا يكون شرا محضا حتى في مفعولته تبارك وتعالى، لأن فعله كله حكمة. قطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني، ففي السارق تقطع يده، هذا شر، أليس كذلك؟ طيب الزاني المحصن يرجع، هذا شر، لأنه يموت، ولكنه خير لهما من وجه آخر. انتبه، المثال الأول الفساد في الأرض لما كان خيرا إيش في محله، شرا لما كان شرا في محله، خيرا في محل آخر. هذا الذي المثال الثاني هو خير وشر في نفس الوقت في محله، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما. فإن هذه الحدود تكون مكفرة للذنوب، فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة. السارق إذا قطعت يده من غير توبة صار ذلك كفارة له عن العقوبة في الآخرة، أما إذا تاب فالأمر ظاهر، ترفع عنه العقوبة في الآخرة. وكذلك يقال في الزاني. ثم أيضا هو أيضا خير في محل آخر، ما هو اللي نشير إليه؟ قطع يد السارق ورجم الزاني خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. ما الذي في حماية الأموال؟ قطع يد السارق. كل إنسان يعرف أن يده ستقطع لو سرق سوف يدع السرقة. كذلك أيضا الزنا فيه حماية الأعراض وفيه حماية الأنساب. كل إنسان يعرف أنه إذا زنى وهو محصن رجم، فإنه لن يزن، فنحفظ حينئذ أعراض بني آدم ونحفظ أنسابهم، إذ أنه لو أبيع لو أن الإنسان يزني كلما شاء لاختلطت الأنساب، فلا يدرى هذا الولد من الوطء الحلال أو الوطء الحرام. إذا قال قائل أيما أهم، الأبدان أو الأموال؟ الأبدان، لكن المصلحة العامة تربو على المصلحة الخاصة. حماية أموال الناس حماية عامة، وقطع يد السارق نعم خاص، يعني فساد خاص أو ضرر خاص، فالمسائل العامة مقدمة على الخاصة. ولهذا قطعنا يد السارق من أجل أنه سرق ربع دينار، ربع دينار تقطع يده إذا سرق ربع دينار، ربع الدينار يساوي 25 ريال تقريبا أو أقل، تقطع يده. ولو أن جانيا قطعها ألزمناه بكم؟ نصف الدية، 50 بعير، 50 بعيرا. كيف هذا؟ كيف يكون قيمة اليد 50 بعيرا وإذا سرقت فخذ بعير قطعت؟ نقول أما الأول فحماية للأبدان والأنفس، وأما الثاني فحماية للأموال. نعم. ولهذا قال بعض أهل العلم إن قطع يد السارق بربع دينار حماية للأموال، وإن جعل ديتها نصف دية النفس حماية للنفوس، وهذا هو الحق. انتهى الكلام على الأصول الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه هي أصول الإيمان التي بنى أهل السنة والجماعة إيمانهم عليها. فما هي الثمرات لهذه العقيدة؟ هذه العقيدة في الحقيقة تثمر ثمرات جليلة لمن ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كثير من الناس نسأل الله ألا يجعلنا منهم يقرؤون هذه الأركان ويجيدونها تماما، لكن على أنها أمور نظرية لا تثمر سلوكا طيبا ومنهجا سليما. نظرية، الإيمان بالله يتضمن كذا، الإيمان بالملائكة يتضمن كذا، الإيمان بالكتب يتضمن كذا، الإيمان بالرسل يتضمن كذا، الإيمان باليوم الآخر يتضمن كذا، الإيمان بالقدر يتضمن كذا، مفهوم معلوم. لكن كثير من الناس لا يثمر له هذا الإيمان السلوك الصواب، لا يثمر. وإذا شئت أن ترى انظر هذا العالم الجياش الذي يدخل المدارس والمعاهد والجامعات، أمم، لو أن هذه الأمم تطبق حقيقة ما قرأت لأصبح الشعب شعب الخلفاء الراشدين. لكن الواقع أن كل دراساتنا إنما هي دراسات نظرية. الدليل على هذا أن الطالب يقرأ أن بر الوالدين واجب، بر الوالدين واجب، هل يبر والديه؟ أبدا. أنا لست أقول كل الناس، الحمد لله في الناس خير، لكن العام يقرأ أن صلة الرحم واجبة، هل كل إنسان يصل رحمه؟ أكثر من نعلم لا يصل أرحامه، يزور صديقه مساء وصباحا لكنه لا يزور قريبه إلا في السنة مرة وعند المناسبات. أين التطبيق؟ الكذب، كل طالب يعرف أن الكذب حرام ومع ذلك يكذب في يومه، يتأخر مثلا عن الدرس يقول هذا المدرس ليش تأخرت؟ قال والله أبوي أشغلني، أبوه ما شافه ولا شيء، كذب هذا. نعم، يقرأ أن الغش حرام ثم يأتي ويقول هل الغش في الامتحان حرام؟ شوف، يسأل عن شيء يعرف حكمه، الغش حرام ثم يجي يقول هل الغش حرام؟ هل الغش في الامتحان حرام؟ نعم يأتي يقول هل الغش في الإنجليزي والفيزياء والكيمياء حرام؟ ما هو مادة من المواد. المهم على كل حال يا أخواني، الإيمان أو أصول الإيمان الستة التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنفع الإنسان إلا إذا تأثر بها، قبلها وتأثر بها وانتفع بها. أما مجرد النظر فأنا ضامن أنه يوجد في الكفار من يدرس هذه الأشياء دراسة وافية، ويكون عنده من الاستنباطات واستخراجات الفوائد أكثر مما عند كثير من الناس، أليس كذلك؟ شوف الآن كفار يؤلفون في اللغة العربية ويحللونها فقها وتعبيرا، ومع ذلك هم كفار. فلهذا نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الانتفاع بما علمنا. نستمر؟ ها؟ هي لها فصلين. نعم ساعتين. ها؟ لها هي لها ساعتين ولا لا؟ الساعة الحين مضى كم ساعة؟ ساعتين ولا ثلاث؟ ها؟ مضى لها ساعتين؟ أي عشان ناخذ باقي لا باقي لها ساعة باقي. طيب يقول فصل: هذه العقيدة السلفية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة. إيش هذه العقيدة؟ أي حسن، هذه العقيدة السامية يعني العالية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة. نعم هي تثمر لا شك، لكن تثمر إذا وجدت أرضا قابلة. لو أنك بذرت الحب في أرض سبخة أيثمر؟ لا يثمر، لكن في رياضة في روضة من رياض الأرض تثمر. فهذه العقيدة تثمر إذا صادفت محلا قابلا. فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه. نعم الإيمان بالله عز وجل يتضمن محبة الله لما في أسمائه من المغفرة والرحمة والحكمة إلى إلى إلى إلى إلى آخر. وتثمر أيضا التعظيم إذا آمنت بأنه سميع بصير عليم شديد العقاب خفته وعظمته. وهذا الحب والتعظيم بهما يكون القيام بالأمر والنهي. فبالحب يكون فعل الأوامر، لأن فعل الأوامر توصل إلى محبة الله. فإذا أحب الله سعى في الأسباب الموصلة إليه عز وجل. وبالتعظيم يكون اجتناب النواهي، لأنك تخشى إذا عظمته خشيت من عقوبته إذا ارتكبت معصيته. وبالقيام بالأوامر والنواهي تكمل السعادة، ولهذا قال يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع. وهذه ثمرة عظيمة. أحيانا يعني يفضل الإنسان محبة الله على جزائه، لأنه يجد في قلبه النعيم والسرور والانشراح والطمأنينة بمحبة الله. يقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فهم في نعيم. أحيانا يعني القلب له ترد عليه أشياء، يرد عليه غفلة ووعي صحة ومرض. في بعض الأحيان تصل إلى درجة تقول إذا كان أهل الجنة في هذا النعيم فلا نعيم بعده. لكن هذا في بعض الأحيان، ما هو كل حال، لكن في بعض الأحيان يمتلئ قلبك بمحبة الله، تشاهد رحمته وإحسانه وفضله. ولهذا جاء في الأثر: أحب الله لما يغذوكم به من النعم. تأمل في نفسك وإذا الله قد عافاك ورزقك وأمنك ويسر أمورك فتحبه. لو جاءتك نعمة طارئة، النعم الدائمة هذه لا يعني لا يرى الإنسان لها كبير يعني فضل لأنها ماشي، لكن لو جاءتك نعمة طارئة بأن رزقت ولدا مثلا، ألست تزداد محبتك لله؟ تزداد لا شك، تعرف نعمته عليك. ولهذا كان من المشروع عند تجدد النعم أن يسجد الإنسان شكرا لله. فأحب الله عز وجل لما يغذوك به من النعم. ثم هناك مرتبة ومنزلة عالية أعلى من هذه، أن تحب الله عز وجل لكمال حكمته وكمال رحمته كمال شريعته كمال قضائه عز وجل، هذا أشد من الأول. أن تحب الله لكمال صفاته، لا لكمال فضله وإحسانه فقط، بل لكمال صفاته وكمال إحسانه عز وجل وفضله. إذن الإيمان بالله يثمر هذه الثمرة الجليلة. هذه الثمرة الجليلة ليس فوقها سعادة، والله لا القصور ولا الأزواج ولا البنين ولا المراكب الفخمة ولا كل نعيم يساوي هذا. ولهذا قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هذه الجملة حالية قيد، ما ينفع العمل الصالح بدون إيمان. يقول: وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما أعظم القرآن والمتكلم به، فلنحيينه حياة طيبة، ولم يقل فلنرزقنه أو فلنغينه فلنكثرن ماله، قال فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة تكون حتى مع الأمراض، حتى مع الفقر، حتى مع البلاء، يكون الإنسان مطمئنا صابرا على قضاء الله وقدره راضيا به ربا، وهذه هي الحياة الطيبة. لا ينظر عند المصائب إلا إلى الله عز وجل، يسأله الثواب ويرجوه إزالة المحنة، وحينئذ تطيب حياته. لكن الذي ليس عنده إيمان أو عنده إيمان لكن ناقص العمل، تجده يجد كل مصيبة حسرة في قلبه، لأنه لا يرجو ثوابا ولا تكفيرا للسيئات، إذ أن همه أن يكون في هذه الدنيا منعما، فإذا فاته النعيم ولو في لحظة واحدة حزن ودام قلقه. لكن الذي مع الله صابرا لقضائه، صابرا على قضائه، محتسبا لثوابه، تجده دائما مسرورا حتى عند المصائب يحزن، لكنه لا يرى أن ذلك انتقام من الله عز وجل إلا لمصلحة هذا الرجل. ولذلك قال: فلنحيينه حياة طيبة، هذا جزاء الدنيا. في الآخرة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي بثواب أحسن العمل، بمعنى أنهم يثابون أحسن الثواب في كل عمل، والأعمال تختلف وثوابها يختلف، لكن يجزى على كل عمل بأحسن جزاء. وليس المعنى أنه يجزى جزاء الصلاة على من فعل طاعة يسيرة، بل المعنى أنه يجزى أحسن جزاء على كل عمل، وكل عمل بحسبه. طيب، يقول بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. الملوك قد كملت لهم الدنيا، أليس كذلك؟ معززين، مكرمين، تخدمهم الناس وتسهل أمورهم، لكن ليست راحة قلوبهم كراحة المؤمن المتصل قلبه بالله أبدا مهما كان. تجد ينام على هم ويقوم على هم، لا بالعكس، ينام على غم ويقوم على هم. لكن المؤمن ينام على طاعة الله ويقوم على طاعة الله. عند نومه: اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، ويفوض أمره إلى الله. عند القيام الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تجد دائما على ذكر الله عند نومه وعند يقظته، ودائما قلبه حي حي بذكر الله عز وجل. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة أولا العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه. نعم، العلم بعظمة الله، لأن عظمة المخلوق تدل على إيش؟ على عظمة الخالق. ولا بد، الملائكة عليهم الصلاة والسلام أقوياء في كل شيء، حتى في دار العقوبة عليها ملائكة غلاظ شداد، غلاظ الطبائع شداد الأجسام، أقوياء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك أيضا الملائكة الآخرون كلهم أقوياء يسبحون من نعم ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. من يستطيع هذا من البشر؟ لا أحد يستطيع. إذن إذا عرفت قوتهم وعظمتهم استدللت به على استدللت بهذه المعرفة على عظمة خالقه. جبريل صلوات الله وسلامه عليه رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، كم له؟ 600 جناح قد سد الأفق. 600 جناح ما هي هينة. نعم، قد سد الأفق، وهو ملك واحد من ملائكة الله عز وجل، فكيف بملائكة الآخرين؟ إذن إذا الإيمان بالملائكة يستلزم الإيمان بإيش؟ بعظمة الخالق عز وجل، لأن قوة المخلوق تدل على قوة الخالق. ثانيا شكره تعالى على عنايته بعباده، حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. نعم، إذا آمنا بالملائكة ووظائفهم وأعمالهم أوجب لنا ذلك شكر الله على إيش؟ على عنايته بنا. الذين يحملون العرش ومن حوله معطوف على الذين، يعني والذين حوله، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات. دعاء عظيم جدا، كل يوم بل كل ساعة بل كل لحظة، وهم المقربون عند الله يحملون العرش، الذين يحملون العرش، والثانيين من حول العرش ممن لا يحمله، هذه وظيفته، هذه وظيفته. أليس هذا عناية من الله بنا؟ الله يجعلنا وإياكم منه، هي عناية من الله بنا أن سخر لنا هؤلاء الملائكة المقربون بهذا الدعاء العظيم. طيب، في أيضا في ملائكة يحفظون له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، جنود مغيبون عنك يحفظونك من بين يديك ومن خلفك بأمر الله عز وجل. هذه من العناية التامة بالعباد ولله الحمد، أن يسر لهم هؤلاء الملائكة يحفظونهم من بين أيديهم، من بين يديه ومن خلفه يحفظونهم من أمر الله. كذلك ملائكة موكلون بكتابة أعمالنا لئلا تضيع. الآن لو سألتك ماذا عملت في هذا الشهر، ونحن اليوم في 26 منه، ماذا عملت؟ تستطيع أن تحصي ما عملت، لا من الخير ولا من الشر، أليس كذلك؟ في ملائكة جنود، جنود من الله عز وجل يكتبون عملك، موظفون. لو كان عندك واحد من البشر يكتب أعمالك ليلا ونهارا سرا وجهارا لتعب، وما أمكنه أن يفعل ذلك، لكن هناك ملائكة يكتبون أعمالك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ولا يجهلونه ولا يفرطون فيه. أيضا ملائكة يحفظونك إذا مت. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت إيش توفته رسلنا وهم لا يفرطون، لا يفرطون في هذه الروح التي قبضوها ولا يمكنون أحد من السلطة عليها، بل هم يحفظونها إلى أن تنتهي مهمتهم. أليس هذا من نعمة الله؟ إذن علينا أن نذكر نعمة الله عز وجل بهؤلاء الملائكة الذين وكلوا بنا إلى هذا الحد العظيم. في ملائكة موكلون بالقطر، ومن ينتفع بالقطر؟ الناس، بنو آدم، وكذلك بالنبات، وغير ذلك. ولهذا قال المؤلف: وغير ذلك من مصالحهم. ثالثا: محبة الملائكة على ما قاموا به من عباد الله، من عبادة الله على وجه الأكمل، واستغفارهم للمؤمنين. نحبهم لسببين: الأول قيامهم بطاعة الله، وهذا واجب علينا أن نحب كل من قام بطاعة الله من الملائكة والآدميين والجن، واجب علينا. وهذه هي المحبة في الله التي هي من أوثق عرى الإيمان. فنحن نحب الملائكة لأنهم يقومون بأمر الله، يستغفرون للمؤمنين. والسبب الثاني لمحبتهم أنهم يستغفرون لنا. هذه ثمرات جليلة للإيمان بمن؟ بالملائكة. وليس المراد أن نؤمن بالملائكة إيمانا نظريا بأن نقول نعرف أن هناك ملائكة يفعلون كذا ويفعلون كذا، لا بد أن تكون هذه الثمرات في قلوبنا. وقد يكون هناك ثمرات أخرى، لكن نحن ذكرنا هذا حسب ما تيسر. من الإيمان، من ثمرات الإيمان بالكتب، أولا العلم برحمة الله تعالى. شوف المؤلف يركز على ما يتعلق بالله عز وجل، لأن ذلك هو أصل الأصول. أصل الأصول كلها الإيمان بالله عز وجل، أصل الأصول كلها هو الإيمان بالله ومحبة الله وتعظيم الله والإخبات إلى الله والتوبة إلى الله، هذا أصل كل شيء. أولا العلم برحمة الله وعنايته بخلقه، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. ولو شاء الله لم ينزل كتابا ولم يرسل رسولا، لكنه لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. أنزل الكتب رحمة بالعباد، أرسل الرسل رحمة بالعباد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيتبين لنا بهذا رحمة الله عز وجل وعنايته بالخلق، وأنه لم يكلهم إلى عقولهم. لو وكلنا إلى عقولنا هل يمكن أن نعرف كيف نتوضأ؟ الجواب لا، ولا كيف نصلي، ولا كيف نزكي، ولا كيف نصوم. ولكن الله رحمنا بإنزال الكتب وإرسال الرسل حتى نهتدي بذلك إلى الله عز وجل. ثانيا ظهور حكمة الله، حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها إلى آخر. الشرائع كلها التي جاءت بها الكتب تدور على أصلين: الأول ما يتعلق بعبادة الله، والثاني ما يتعلق بمعاملة عباد الله. أما الأول فإن الشرائع لا تختلف في أصوله. الأول الذي هو يتعلق بعبادة الله، الشرائع لا تختلف في أصوله. أما الثاني فتختلف اختلافا عظيما: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يشرع للعباد ما يصلحهم في دينهم ودنياهم. ولذلك حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجدهم يلقحون النخل، يلقحون النخل. تعرف التلقيح؟ تعرف التلقيح